موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها الرسل الذين سماهم الله في القرآن. سمى الله عز وجل من الرسل في القرآن 25 نبيا، نذكرهم بأسمائهم: آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى وليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.